بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: في الإيمان قول وعمل. الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. مثال القول لا إله إلا الله، ومثال العمل الركوع، ومثال العقد الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان لغة التصديق، يعني في لغة العرب الإيمان التصديق، وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا في خبرنا هذا بأن يوسف أكله الذئب. فهو في اللغة، لغة العرب، التصديق. واصطلاحا الإيمان ما هو اصطلاحا؟ يعني في عند علماء الشرع، وقول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. فبالاصطلاح من تعريف علماء الشرع الإيمان: قول باللسان كقول لا إله إلا الله، هذه من الإيمان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر من الإيمان، الأمر بالمعروف من الإيمان، النهي عن المنكر من الإيمان، إرشاد الضال من الإيمان، وهكذا ما ينطق به اللسان تقربا إلى الله جل وعلا فهو من الإيمان. وعمل بالأركان، عمل بالجوارح كالصلاة والصيام والحج والإحسان إلى الغير ومعاونة الضعيف، وهكذا هذا عمل بالأركان، عمل بالجوارح فهو من الإيمان. وعقد بالجنان يعني اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب، بخلاف هذه الأعمال بدون اعتقاد وبدون نية التقرب إلى الله جل وعلا فإنها ليست إيمان ولا تنفع. ولا بد من الأركان الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد السليم. فإن كان الاعتقاد ليس بسليم، ليس بصحيح، ما نفع القول ولا العمل، ما يعتبر إيمان. قول المنافق مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما يعتبر إيمان، لأن هذا لا ينتفع بذلك لأنه غير مصدق، غير موقن بقلبه. فلا بد من الثلاثة معا إذا أمكن الإتيان بها. أحيانا ما يمكن الإتيان ببعضها، لا يمكن، لا يمهل حتى يأتي بها. مثلا أسلم مثلا ضحى ثم مات قبل صلاة الظهر، ما صلى ولا أتى بفعل، إيمانه صحيح لأنه ما تمكن من الإتيان بما بقي. لكن إذا أمكن الإتيان، إذا يقول إني أعتقد اعتقادي صحيح بوحدانية الله جل وعلا، وأنا مثلا أنطق بالشهادتين وأتكلم بها، لكن الصلاة ما أصلي، لأن التقوى ها هنا، التقوى في القلب، ما أصلي، هل يصح إيمانه؟ لا، ما يصح. إذا لم يتمكن من الصلاة ضاغته العجل قبل أن يتمكن من الصلاة صح إيمانه. فالثلاثة هذه لا بد منها من مع الإمكان. أما إذا لم يمكن فالإيمان تام إلا إذا لم يأتي بالاعتقاد، فهذا الأساس الأصلي لا ينفع معه بدونه شيء، لا ينفع لا قول ولا فعل إذا لم يعتقد بقلبه وحدانية الله جل وعلا. انتبه لهذه الأركان الثلاثة لا بد منها. قول مثل الكلام الطيب أيا كان هو من الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله هذا قول وهو أعلى درجات الإيمان. وعمل بالأركان كالصلاة والصيام وبذل المال والسعي إلى المساجد والمشي بالخطوات إلى المساجد هذه من الإيمان. الركوع والسجود، المؤلف رحمه الله مثل مثال واحد على أن تقيس عليه كل عمل بدن. المشي إلى المساجد من الإيمان، الوضوء شطر الإيمان، وهكذا كل الأفعال التي تفعلها تقربا إلى الله جل وعلا تعتبر من الإيمان. الثالث اعتقاد القلب، إذا اعتقد القلب ذلك وأيقن به وآمن به نفع، وإلا كل الأمور ما تنفع. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجون معه للجهاد في سبيل الله، ويخرجون معه للحج، ويخرجون معه للعمرة، ويبذلون الله لهم صدقة وزكاة وإحسانا إلى الغير، لكن بدون اعتقاد، ما عندهم اعتقاد صحيح، اعتقادهم فاسد. حينئذ هل تنفع هذه الأشياء؟ لا، ما تنفع. ثم إنه الإيمان يزيد وينقص، يزيد من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، وينقص من الوقوع في المعصية. وكل عمل قابل للزيادة فإنه قابل للنقص كذلك، لأنه ما زاد إلا وقد نقص من قبل. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإكثار من الطاعات وينقص بالوقوع في المعاصي والتقليل من الطاعات. نعم، مثال القول لا إله إلا الله، ومثال القول مثل مثال واحد، وإلا كل ما ينطق به اللسان تقربا إلى الله تعالى فهو من الإيمان. لا إله إلا الله من الإيمان، سبحان الله من الإيمان، الحمد لله من الإيمان، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا الدعوة إلى الله، واتق الله أخي المسلم، هذه من الإيمان. اعمل بالصالحات، هذه من الإيمان. وهكذا كل نطق يخرج من اللسان والدعوة إلى الله في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في إرشاد الضال في توجيه الغافل، وهكذا كل هذا من الإيمان. نعم. ومثال العمل الركوع، ومثال العمل الركوع، الركوع والسجود والقيام والمشي إلى المساجد والوضوء والإحسان إلى الغير، وهكذا كل عمل تعمله بيديك أو بقدميك فإن هذا، أو بعموم بدنك، فإن هذا من الإيمان وطاعة لله جل وعلا. ومثال العقد الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده. ومثال العقد يعني العقد والعقيدة والتوحيد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من تأتي بأركان الإيمان الستة، من تؤمن بالله يعني بوحدانيته جل وعلا، وأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، وهكذا كل ما يتعلق بالله جل وعلا وحدانيته وصفوته وصفاته ورموميته فإن هذا من الإيمان. والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين قيمة. هذه الآية دليل على أنه لا بد من الإيمان بالإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعبدوا الله بماذا؟ بالصلاة والزكاة والذكر وقراءة القرآن والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة. مخلصين له الدين. الخالص هو السالم من الشوائب، يقال هذا عسل خالص وهذا سمن خالص وهذا لام خالص، يعني ما في خل. وكذلك العمل إذا كان خالصا لله نفع، وإذا لم يكن خالصا لله ما نفع. المشركون يقولون هذا لله وهذا لشركائنا، هل ينفعهم ذلك؟ لا، لأنهم قسموا عملهم إلى قسمين، قسم لله يتقربون به إلى الله، وقسم للآلهة، وهذا محبط للعمل كله. إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، الدين العبادة، له العبادة وحده لا شريك له، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فلا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لأخص الخلق وأفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نصرف له شيئا من العبادة، لا ندعوه ولا نسأله ولا نتضرع إليه، وإنما نتضرع إلى الله ونسأل الله وندعو الله ألا يحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يوفقنا للاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، أن يجعلنا متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. السؤال والدعاء والتضرع كله أنواع من أنواع العبادة، ما يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. حنفاء ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة، ما قال جل وعلا يؤد الصلاة، لأن كثير اللي يؤدون الصلاة لكن قليل الذين يقيمونها. يقيم الصلاة بما يجب لها من الشروط والأركان فيؤديها كما أمر، ويقيم الصلاة ويؤديها قائمة نافعة متوجها بها إلى الله جل وعلا، وما يلزم لها من وضوء وطهارة وبقعة طاهرة وهكذا. هذه إقامة الصلاة تأديتها على الوجه الأكمل. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعطوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم متقربين بها إلى الله. بعض الناس يعطي الزكاة ولا ينال شيئا من الأجر، لأنه أعطاها رياء وسمعة، ما أعطاها لوجه الله جل وعلا. والعمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله. وذلك دين القيم، الإخلاص لله والعمل وتحقيق التوحيد، هذا الدين القيم الذي أمر الله جل وعلا به. وجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين، وقال إن الزكاة عبادة مالية والصلاة عبادة مالية، وقد قرن الله جل وعلا بينهما في كثير من آيات القرآن الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة، وأبو بكر رضي الله عنه استدل بهذا، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يقول نصلي لكن ما نعطي الزكاة. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع يعني فوق الثلاثة إلى التسعة، سبع أو ثمان أو تسع، بضع وسبعون شعبة يعني ناحية وفرقة وطائفة، وأعلاها قول لا إله إلا الله مع الاعتقاد الجازم، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، ثم ما بينهما هذه الأعلى والأدنى، وما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا هو من شعب، من شعب الإيمان. الصدق من شعب الإيمان، والبر من شعب الإيمان، وصلة الرحم من شعب الإيمان، والمحافظة على الصلاة من شعب الإيمان، وتأدية الزكاة من شعب الإيمان، بضع وسبعون شعبة، أعلاها أعلى شيء فيها الذي تدخل المرأة في الإسلام، فبدونها يخرج من الإسلام قول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام عن اعتقاد جازم، وإذا أنكر لا إله إلا الله خرج من الإسلام، بخلاف الشعب الأخرى فهي متفاوتة، منها ما هي ثابتة وتجرح المرء وتخرجه من الإسلام، ومنها ما لا تجرحه ولا تضره. يعني مثلا إماطة الأذى عن الطريق، إذا أماط الإنسان الأذى عن الطريق هذه شعبة من شعب الإيمان، لكن مر بالأذى في الطريق وخرجه هل يكون خارج من الإسلام؟ لا، هذه شعبة درجة من درجات الإيمان. إن أردت الكمال فخذها أعدلها، وإن اقتنعت بما دون ذلك فلا تقاطع رأسك لتأخذ الأذى عن الطريق. فهي مراتب، مثل ما تقول مثلا درجات الامتحان 100، درجات الامتحان 100، اللي يحرص على الكمال ويحرص على التفوق يحرص على 100 درجة دنيا، والآخر يقول لا بنجاح بس، أبيق الشيء بيق النص بس، دخلوا من الإسلام بس ولا يريد غيره، عطنا نجاح يكفيني، ما أبي أتقدم ولا أصير من الأوائل. قال: ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أنه جعله درجات، فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان أحد من الأمة، وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس كإيمان أحد من الأمة، وإيمان عمر رضي الله عنه ليس كإيمان أحد من الأمة سوى إيمان أبي بكر فإنه يتذوق عليه. وهكذا الإيمان درجات، من الناس من يوفق يأخذ الدرجة العالية، ومنهم من يقنع بدرجة النجاح وقال هو كامل الإيمان، قال لا، وخارج الإسلام والإيمان لا، مسلم لكنه ناقص الإيمان. وهكذا المرء إذا وقع في الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ما يسلم منه اسم الإسلام، هو مسلم، زنى، سرق، شرب الخمر، مسلم، لكن إيمانه ناقص. عند الخوارج والمكفرون بالذنب يقول خرج من الإسلام، وبعضهم يجعل خرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، ما وصل إلى حد الكفر، ماذا صار؟ من منزلة بين منزلتين. فطوائف الضلال كثيرة والهلاك كثير في هذا، والوفق والسلامة باعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة في الأقوال والأفعال والاعتقاد. عند أهل السنة والجماعة أن المرأة ما يخرج من الإسلام إلا بالكفر، إذا كفر بالله. أما إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فيقال هذا مسلم فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، ما يقال هذا كافر لأنه سرق أو لأنه زنى أو لأنه شرب الخمر، لا، مسلم ناقص الإيمان. وهكذا عند الخوارج يقولون لا، خرج من الإسلام ودخل في الكفر وخالد مخلد في النار. طائفة أخرى منهم تقول لا، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر إلى الآن، أين تردونه؟ يقول في المنزلة بين المنزلتين، وإن رجع إلى الإسلام فبها، وإلا صار كافرا، المنزلة بين المنزلتين حتى يتبين أمره. نعم، فجر لما قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. رواه مسلم بالأفضل، أفضلها قول لا إله إلا الله، أفضلها أو أعلاها سياً، هي التي تدخل المرأة في الإسلام. وأصله في الصحيحين، أصل هذا الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإن لم يكن بهذا اللفظ. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، في قوله تعالى: فزادهم إيمانا، ويزداد إيمانا مع إيمانهم. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة كلما تقرب المسلم إلى ربه بقول أو فعل أو تمكن باعتقاد زاد إيمانه، وكلما وقع في المعصية وجفى ووقع في المخالفات نقص إيمانه. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يلتقي ببعض فيقول هلما نزد إيمانا، تعال وش نسوي نزد إيمانا؟ تعال نذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يحمدون الله على ما من عليهم به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكرون ما هم عليه من الكفر والضلال والجهالة قبل ما بجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أنقذهم به من الضلالة وبصرهم به من العمى وجعلهم هداة مهتدين أئمة في الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان يلتقي بعضهم ببعض ويقول هلما نزد إيمانا، ويقول بعضهم يجب على المرء أن ينظر في إيمانه أيزيد أم ينقص، إن كان يزيد فيحمد الله جل وعلا ويكثر من هذا، وإن كان ينقص إيمانه يستدرك ويتوقف عن النقص يتوقف عما ينقصه لئلا يضمحل ويذهب بالكلية. فالمرء يتوقف حاله إن كان عنده رغبة بالخير ومحبة للخير وإقداما عليه فيحمد الله على ذلك، هذا دليل على زيادة الإيمان. وإن كان بخلاف هذا والعياذ بالله فإن هذا علامة على نقص الإيمان، فعليه أن يستدرك حاله. والزيادة ما تكون إلا في شيء ينقص، شيء ينقص، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فرح بها كثير من الصحابة رضي الله عنهم وسروا بها، إلا أن أبا بكر حزن لنزولها. قيل له لما يرحمك الله، هذه يعني نعمة من الله جل وعلا أن الله أتم لنا ديننا. قال رضي الله عنه ما بعد التمام إلا النقصان، ما بعد التمام إلا النقصان، إذا تم الشيء بدأ بالنقص، ما لم يزيد فحسن، وإذا انتهى وقف بدأ بهذه النقص. يقول مثل ما قال الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فإذا تم الإنسان تم الشيء النعمة بدأ به النقص. فالمرء يحاول أن يزيد باستمرار. قوله فزادهم إيمانا يعني إيمانهم بالله جل وعلا، لما نزلت الآية عملوا بها زادتهم إيمانا، زادهم ذلك إيمانا. وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الإيمان موجود أصله لكنه يزيد زاد للعمل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان، رواه البخاري بنحوه. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلا، وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان، يعني وإن كان في قلبه شيء يسير من الإيمان يخرج من النار، لكن متى الله أعلم، قد يمكث بالنار سنوات مئات السنين آلاف السنين ثم يخرج من النار إذا كان عنده شيء من الإيمان وإن كان يسيرا. فالإيمان متفاوت خلافا لما يقوله بعض الفئة الضالة، بعض الفئات الضالة تقول الإيمان سواء إيمان جبريل عليه السلام وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أفسق عباد الله سواء، وهذا جهل وضلال ما يقره العقل قبل الشرع. وإنما الإيمان متفاوت. نعم فيما بيننا إيماننا متفاوت، بعضنا أحسن من بعض في الإيمان والتصديق وهكذا. فالإيمان درجات، ومنهم من يأخذ درجة كاملة ومنهم من يأخذ أقل، مثل ما تقول في الامتحان، الامتحان المجيد يأخذ 100 والضعيف يأخذ درجة واحدة أو ما يأخذ شيء صفر، وهكذا. ثم التفاوت بين 100 إلى الصفر تفاوت عظيم، وهكذا. وكذلك الإيمان، منا من يكون درجة إيمانه قوية ومنا من تكون درجة إيمانه ضعيفة. ترجو الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بزيادة الإيمان والإقبال على طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.